أم خلاد تقول: من شك في كفر المشركين هل يدخل فيه من يقول إن الطوافين بالقبور لا يشركون لأنهم لا يعلمون الحكم؟ مسألة خلاف يعني العذر بالجهل وعدم يعني ما يقع من المسلمين يعني محل الخلاف، فلا يدخل هذا عندي في الناقض المتقدم. نعم، ولهذا أنا يعني أكدت على مثلا كفر اليهود والنصارى. نعم.